والثانية أو الثالثة أنه في هذا الجلوس بارك الله فيك في إضاعة لسنة أخرى وهي استقبال الإمام حين يخطب، فالذين يتخذون المكان لصيق الجدار هم يستقبلون جهة المشرق أو المغرب، بينما ينبغي عليهم أن ينحرفوا إلى استقبال الإمام حينما يخطب. وهذه نصوص ما تقبل المناقشة والجدال، وإنما هي الذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين. هناك شيء ثالث وأطلت عليك فمعذرة، الشيء الثالث هو الاستناد إلى الجدار. ما أستحسنه لمثلك لشيء اثنين: الشيء الأول أنه يشبه الاحتباء المنهي عنه أيضا يوم الجمعة في الخطبة، والشيء الثاني أنك والحمد لله شاب، لو أني وأنا شيخ كبير فعلت ذلك لربما انتقدني الناس ولم يلتفتوا إلى أنني بحاجة لشيخوختي إلى أن أتخذ جدارا مستندا لي. أما أنت والحمد لله ومن حولك من الشباب فأنتم في عز الشباب، فإذا أرى أن تدعوا الاتكاء إلى الجدار وأن لا تستوطنوا مكانا من المسجد وأن تستقبلوا الإمام وهو يخطب. هذا ما عندي، وجزاك الله خيرا على حسن إصغائك. بارك الله فيك، إن شاء الله أعلم. جزاك الله خير، علم ويطبق إن شاء الله، ويطبق بإذن الله. جزاك الله خير، ذلك هو الظن بك. بارك الله فيك. لكن فليبلغ الشاهد الغائب حتى يكتب لك أيضا الأجر الذي سيكتب لي إن شاء الله. هذا ما جال في فكري، أنه الليلة سأخبرهم إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. اليوم إن شاء الله يصلني مددك إن شاء الله بإذن الله، اليوم يكون عندك يعني ممكن بعد صلاة الظهر. طيب، شكرا جزيلا، بارك الله فيك شيخ. أهلا ومرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.